أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنالك سبق أن فسرنا قوله تعالى: يوم نحشرهم جميعا، أي هنالك يوم الحشر، هنالك يوم القيامة، يوم يحشر الناس كلهم أولهم وآخرهم، مؤمنهم وكافرهم. تبلو كل نفس ما أسلفت، تختبر وترى وتعلم أن ما صنعت في دنياها من خير أو شر قد سجل وكتب من قبل الحفظة الذين عن اليمين والشمال عظيم، يكتبون كل ما يسمعون وما يرون، فيحصى على كل نفس أعمالها حتى إذا جاءت ربها يوم القيامة إن عملت خيرا عملت به وإن عملت شرا جوزيت به. هنالك أي يوم الحشر، يوم الحساب، يوم العرض على الله، اختبر كل نفس ما أسلفت، ما قدمت، ما صنعت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، رجعوا عادوا إلى خالقهم، إلى ربهم الحق، إلى مالكهم الحق، لا إلى تلك الآلهة المزيفة ولا الأصنام الباطلة ولا إلى ما كانوا يشركون به من دون الله، فيجدون ما عملوا حاضرا. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضاع عنهم، أتلفوا دونا، لم يعودوا يعرفونا مما كانوا يفترونه في دار الدنيا ويكذبون فيها على الله ويتخذون أوثانا وأصناما وشركاء لله. تعالى الله عن شركهم وعن شركائهم. هنالك يوم تجد كل نفس ما أسلفت، هنالك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يجد هؤلاء الضالون المشركون المفترون أعمالهم محصية عليهم. ثم قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يقول جل جلاله لهؤلاء وهم لا يزالون في دار الدنيا من الكافرين والمشركين من الضالين والتائهين، قل يا محمد لهؤلاء من يرزقكم من السماء والأرض؟ من الذي ينزل الأمطار على الأرض فتنبت؟ من الذي ينبت الأرض من فاكهتها ومن ثمارها ومن خيراتها؟ من الذي يرزقكم من السماء من الأمطار والغيث والشمس والقمر والرياح والأثير وما لا تتم الحياة إلا به؟ ومن يرزقكم من الأرض من لحومها من طيرها من حيوانها من أشعارها وأوبارها مما على وجه الأرض مما يعيش به الإنسان ويعيش به الحيوان ويعيش به كل حي على وجه الأرض؟ هؤلاء أليس لهم عقول يفكرون بها فيتساءلون يوما من الرزاق من الخلاق من المنعم من المعطي من المحيي من المميت؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار؟ أم سؤال استفهام إنكاري تقريعي توبيخي؟ قل لهؤلاء الذين لهم آذان للسمع لهم أبصار للنظر لهم حواس للنفع مطلقا، من الذي ملكها إياهم؟ من الذي يملك إعطاءها وزوالها؟ أليس الذي رزقهم السمع قادر على أن يسحب وأن يزيل هذا السمع منهم فيصبحون صماء؟ أليس هذا الذي رزقهم البصر قادر على أن يزيله منهم فيصبحون عميا صما بكما لا يعقلون ولا يدركون؟ الله جل جلاله يخاطب الناس بعقولها وما تتدبره وما تتفكر به، لا يخاطب علماء ولا يخاطب فلاسفة ولا يخاطب دارسين، يخاطب الإنسان والجن بما ملكه من عقل وملكه من فهم وملكه من قلب يفكر فيه بفطرته، ينظر له بفطرته، يسمعه بفطرته. هل لا تفكر يوما وتدبر يوما هذا الذي أشرك بالله غيره، هذا الذي عبد سواه؟ ألم يتفكر يوما من الذي خلقنا؟ من الذي رزقنا؟ من الذي أنزل غيثه وأمطاره من السماء؟ من الذي استنبت الأرض بكل ما فيها من خيرات وأرزاق؟ من الذي ملكنا ورزقنا وفتق منا السمع والبصر؟ هل هناك غير الله؟ هل هذه الأوثان تستطيع ذلك؟ هل هذه الأصنام تستطيع ذلك؟ هل من يعبدون من بشر ومن جن ومن ملك تستطيع ذلك؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ من الذي يخرج هذا النبات الحي المتحرك من الأرض الميتة؟ من الذي يخرج هذا الإنسان السوي التام التقاطيع الجميل الحواس من نطفة ميتة؟ من الذي يخلق هذا الطير بكل أشكاله وأنواعه من هذه البيضة التي نراها ميتة؟ من الذي يخرج هذا الحي الناطق المتكلم العاقل المتفكر من هذه النطفة، من هذا الذي لم يكن له وجود قبل؟ من الذي أوجدنا من العدم ومن الموت قبل الحياة؟ هل هناك غير الله جل جلاله يستطيع ذلك، يقدر على ذلك؟ ومن يخرج الميت من الحي، يخرج البيضة من الطير، ويخرج النطفة من الإنسان؟ من الذي يفعل ذلك؟ وقد نقول البيضة فيها أدوات الحياة والنطفة فيها أدوات الحياة. قد يموت الجنين في بطن أمه، ولو بقي لأهلكها ولأماتها. من الذي يخرجه وقد مات من هذا الحي ليسلم له حياته ليعيش ما قدر له في هذه الدنيا؟ هل هناك غير الله قادر على ذلك؟ ومن يدبر الأمر؟ من يقضي الأمر؟ من يرزق؟ من يحيي؟ من يميت؟ من يدبر لهذا الكون نظاما، حياة، شموسا، أقمارا، ليله نهارا، صيفه وشتاء، ربيعه وخريفا، أممه وشعوبا، ماضيه وحاضرا؟ من المدبر؟ من الخالق؟ من القاضي؟ من المقتدر على ذلك؟ يقول الله تعالى لنبيه: قل يا محمد وسل هؤلاء المشركين الذين رزقناهم عقولا للفقه للفهم، ورزقناهم أنظارا وأسماعا للرؤية والسماع، هل هؤلاء الذين وقد رزقوا ما رزقوا به وميزوا عن الحيوان وميزوا عن الدابة، هلا فكروا يوما بعقولهم، نظروا بأبصارهم، سمعوا بآذانهم، فكروا في نفوسهم وضمائرهم، من لهذا الكون غير الله يدبره ويخلقه ويقضي في شأنه؟ يقول تعالى: فسيقولون الله. إذن هؤلاء الوثنيون، هؤلاء المشركون، هؤلاء الكافرون من كل لون، هم يدركون بواقع الحال، يدركون بما ملكوا من حواس مدركة أن هذا الصنم الذي يعبدونه ليل نهار، وهذا البشر الذي يعبدونه، كان عيسى أو مريم، كان العزير أو العجل، هو أعجز من أن يستطيع لنفسه حياة أو نشورا، رزقا أو صحة أو دواما. فسيقول هؤلاء المشركون لأول مرة: الرزاق والخلاق والرازق من السماء والأرض والمدبر للأمر والمحيي المميت ومخرج الموتى من الأحياء ومخرج الأحياء من الموتى، كل ذلك ليس إلا لله، انفرد بخلقه وانفرد بقدرته. وإذا فما دمتم تعترفون بذلك وبأنه الله الرب لا رب سواه ولا رزاق ولا خالق غيره، لما مع ذلك تشركون به سواه من الجمادات ومن الحيوانات ومن خلقه من أي خلق من أنواع الخلق؟ ولذلك يقول الله فسيقولون الله قل أفلا تتقون، قل لهؤلاء يا محمد أفلا تتقون النار وتجعلوا بينكم وبينها حجابا من التوحيد والتصديق والإيمان؟ ألا تجعلون بينكم وبين عقوبة الله وغضب الله ولعنة الله وعذاب الله وقاية تقيكم السخط والعذاب؟ إذن هؤلاء لا يسمعون ولا يبصرون ولا يفقهون. والأمر كما قال جل جلاله، ثم قال تعالى كذلكم الله ربكم كذلكم الحق. الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى تصرفون؟ فيقول جل جلاله ذلكم، ذلك الرزاق، ذاك الخلاق، ذاك المحيي المميت، ذاك مدبر الخلق، هو الله ربكم، رازقكم، إلهكم الحق الذي لا حق غيره، وكل ما سواه باطل في باطل. وكما قال الشاعر الجاهلي بفطرة الإدراك وفطرة التوحيد، كل شيء ما خلا الله باطل. فالله الحق، اسمه الحق وفعله الحق وأمره الحق ويدعو للحق ويعبد بالحق، والله الرب الحق، وكل ما سواه باطل وكل ما سواه زائل. إذن فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يقال لهؤلاء الوثنيين، لهؤلاء المشركين، لهؤلاء الكتابيين الذين بدلوا وغيروا وانتقلوا من عبادة الله الواحد إلى عبادة أنبيائهم، إلى عبادة صالحيهم، إلى عبادة الأحجار والأصنام، ما دام الله الحق الخالق الرزاق الرب الإله، هل هناك بعد الحق إلا الضلال؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى تصرفون؟ فكيف تصرفون عن الحق؟ تصرفون عن التوحيد، تصرفون عن الله، تصرفون عن عبادة الحق، واجب العبادة، واجب الوجود، إلى ظل زائل لا بداية لوجوده. فهو قد اخترع اختراعا وقد كذب كذبا وافتري افتراء من هذه الأصنام المزيفة والآلهة الكذبة التي صنعتها الأوهام ولا حقيقة لها في نفس الواقع والأمر. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ كلمة تتعلق بالتوحيد وبالله الحق جل جلاله وبكل حقائق الكون، هذا حق، إذن غيره باطل. فما دمنا قد اعترفنا بالشريعة حقا وبالنبي عبد رسول من ربه حقا وبالكتاب منزل من الله حقا وبالبعث والنشور والحياة بعد الموت حقا، فكل ما عدا ذلك مما يخالفه ومما لا يتعلق به ولا يتفق وإياه فهو ضلال في ضلال، باطل في باطل، ضياع في ضياع، لن يتمسك به من يؤمن بالحق ويدعو للحق ويعيش في الحق ويتمسكوا بالحق. ومعنى ذلك أن كل من على الوجود ممن لا يؤمن بالله واحدا وبأنبيائه رسلا هداتا وبخاتمهم نبينا العربي صلوات الله وسلامه عليه نبيا لكل الناس لا نبي بعده وإلى يوم البعث والنشور، من لم يؤمن بذلك فقد آمن بالضلال وآمن بالخواء وصرف عن الحق. قال تعالى كذلك حقت كلمة ربك، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، كما حقت كلمة ربنا واجبت ولزمت أن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله واحدا أشركوا به غيره، عبدوا معه سواه، أنهم ضالون، أنهم مبطلون، أنهم مفترون كذبة على الله. كذلك حقت وجبت لزمت كلمة ربك أمر ربك على الذين فسقوا، خرجوا عن طاعة الله، عن توحيده، عن الإيمان بكتابه، عن الإيمان بنبيه، أنهم لا يؤمنون، فهم كفراه، كذباه، جاحدون. ومن كان كذلك فجزاؤه النار والغضب واللعنة، لن يرى الجنة، وإن بينه وبينها لكذا وكذا عام. ثم قال تعالى في سرد متناسق وسلسلة من الآي، بدأناها قل من يرزقكم من السماء والأرض، يخاطب الله بها بالمنطق وبالعقل، من رزقه الله العقل وهم كل البشر، كل الجن والملائكة كذلك، ولكن الملائكة مفطورون على الطاعة على التوحيد، لا يعصون الله ما أمرهم بالفطرة ويفعلون ما يؤمرون، وليس كذلك الجن والإنس. فهذا ملزم لكل عاقل إلا إذا فقد العقل وأصبح مجنونا يضرب باليد والرجل ولا يميز بين الجمرة والتمرة، فذاك قد أزال الله عنه ما وهب، وبذلك أسقط عنه ما أوجب. ومن هنا كان شرط التكليف العقل، فإذا أفقد العقل فلا تكليف. ومن هنا الصبيان دون البلوغ يعتبرون ناقصي عقل غير تام من نضج، فهم لا يكلفون إلا أن يدربوا، كما أمر صلى الله عليه وسلم أن ندرب الأطفال على الصلاة وهم أبناء سابع، ونؤدبهم عليها وهم أبناء عشر. قال تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون. يقول جل جلاله قل يا محمد لهؤلاء النتنى، لهؤلاء عباد الأصنام والأحجار وما لا يعقل، هل من شركائكم الذين اتخذوهم شركاء جمع شريك، جعلهم شركاء لله في العبادة وفي الألوهية، هل من هؤلاء الشركاء ولو سموا بأي اسم، كانوا حجرا، كانوا جمادا، كانوا بشرا، كانوا حيوانا، كانوا إنسانا، وقد فعل الناس كل ذلك، كانوا ولا يزالون. فالنصارى تعبد البشر، تعبد عيسى ومريم، واليهود يعبد البشر والحيوانات، يعبدون العجلة ويعبدون العزير، واليابانيون يعبدون الشمس، وفي الهنود وفي أهل الصين من يعبد الفروج ومن يعبد الحيايا والأفاعي، ومن يعبد القردة، ومن يعبد الأنواع من البلايا، بل وفي بلاد العرب من يعبد الفروج ويعبد الحيوانات ويعبد كل ما لا يقبله عقل إلا أن يكون قد سلب، وهو لم يسلب في الحقيقة ولكن نزع تدبير ذلك وفقه ذلك، فهو يسمع، فله سمع ولكن لا يسمع، وله بصر ولكن لا يبصر، له عقل ولكن لا يبقى ممن أعطي ومنع. قل يا محمد لهؤلاء الوثنيين المشركين ممن يسموا كتابيين ممن حرفوا وبدلوا، أو يسمون وثنيين ممن عبدوا الأصنام والأحجار والأوثان ومن كل لون من الألوان، حتى من وصفوا نفسهم بالمعطلين فهم يعبدون ماركس ويعبدون لينين ويعبدون هواهم ويعبدون نزواتهم ويعبدون شهواتهم ويعبدون نساءهم ويعبدون الخمرة ويعبدون الحشيشة ويعبدون الدينار والدرهم ويعبدون هذه الدنيا بما فيها من زوال وفناء وهلاك. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل لهم يا محمد هل في شركائي من يبدأ الخلق يخلق الخلق بلا مثال سابق، يخلق الإنس، يخلق الملك، يخلق الجن، يخلق الحيوان، يخلق الطير، يخلق هذا الكون العظيم بما فيه من نظام دقيق وبما فيه من تدبير لا يستطيعه ولا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، ثم يعيده، يهلكه، يفنيه، يميته، ثم يعيده ويحييه مرة أخرى. وهذا لا يحتاج إلى تفكير، نحن جميعا الموجودون هنا والموجودون في هذه الجزيرة المشرفة والموجودون على بسيط الأرض كلها منذ 100 عام، أين كانوا؟ أين من كان يملأ هذا المكان قبلنا 100 عام؟ لقد كان هنا رجال وكان هنا نساء وكان هنا أطفال يصنعون صنيعنا، يطوفون بهذه الكعبة المشرفة ويسعون بين الصفا والمروة ويشوفون بالذهاب إلى عرفات وإلى منى والمقدسات والمناسك، ويذهبون للمدينة المنورة مصلين وزائرين ومسلمين على أشرف الخلق خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الذين كانوا فلم يبقوا ولم يكونوا فكانوا، من الذي ابتدى خلقهم واخترعاه وبرأه وأوجده بلا مثال سابق؟ ثم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت، وبعد ذلك سنحيا من جديد وسنقوم من قبورنا من جديد ونعرض على ربنا يوم القيامة في الحياة الثانية الدائمة الخالدة. قل من يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ الخلق بلا مثال سابق ثم يقضي عليه ثم يعيده لما كان عليه من حركة وحياة وتحرك نبض وحرارة جسم وجريان شريان ودماء. هل الشركاء يقدرون على ذلك؟ فسيكون الجواب بالقطع لا. عند ذلك أجبهم أنت فقل لهم الله جل جلاله يبدأ الخلق ثم يعيده، فهو قد خلقنا ثم سيميتنا ثم سيعيدنا مرة ثانية للحياة. نحن جميعا الناس، كل الناس من آدم إلى آخر مخلوق على الأرض، الجن كل الجن، بما فيهم إبليس عدو آدم وحواء وسلالته، كانوا وسيموتون وسيعادون بما في ذلك الملائكة من جبريل وميكائيل وإسرافيل وما هناك من جند الله الذي لا يحصي عدده إلا الله. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. كيف تصرفون عن الحق في إفك وكذب وضلال وأنتم تعلمون هذا بفطرة العقل، فطرة السمع، فطرة النظر، فطرة القلوب؟ وإذا كان كذلك لما تخالفون المنطقة وتخالفون الإدراك فتشركون بالله ما لا يضر ولا ينفع، كان جمادا أو كان إنسانا أو كان غير ذلك؟ قل من يبدأ الخلق ثم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لا جواب، لأنه لا يمكن لشريك ولا لأحد على وجه الكون. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده وقد فعل جل جلاله، قد بدأنا بلا مثال سابق وسيعيدنا لما كنا عليه وهو أهون عليه وكل شيء عليه هين. جل جلاله وعظم سلطانه وانفرد بالخلق والأمر، فأنى تؤفكون؟ قال تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. قل يا محمد، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ يهدي أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ قال تعالى قل يا محمد هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هل من هؤلاء الذين يعبدون من دون الله شركاء لله الخالق من يستطيع الهداية؟ من يستطيع إنزال كتاب؟ من يستطيع إرسال رسول؟ من يستطيع الأمر والنهي بزوال الضلالة والإتيان بالهداية؟ أيضا لا جواب، فالجمادات أذل من ذلك وغيرها خلق من خلق الله لولا هداية الله ولولا الله جل جلاله وما أرسل من رسل وما بعث من أنبياء لما اهتدينا قط. وكما قال نبينا وهو يبني بيته يبني المسجد النبوي لولا الله ما اهتدينا. قل الله يهدي للحق، أجب هؤلاء وقد عجزوا عن الجواب لأن شركاءهم لا يستطيعون. الله يهدي للحق وهو الحق، هدانا للحق لتوحيده، هدانا للحق للجنة، هدانا لترك الأوثان والضلالات وأنواع الباطل وترك الشرك والأوثان للحق الدائم لعبادة الله الحق. دعانا للإيمان بكتابه فهدانا إليه، دعانا للإيمان بخاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهدانا إلى الحق، دعا من سبقنا إلى أنبيائهم وإلى ما أنزل عليه من كتب حق. لم يصنع ذلك معبود باطل ولم يصنع ذلك من أشركوه دون الله، هم أعجز من ذلك. قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ يقول جل جلاله مستفهما البشر استفهاما إنكاريا تقريعيا توبيخيا، يا هؤلاء أيهما حق بالاتباع والطاعة والعبادة والتوحيد؟ من يهدي إلى الحق الذي هو الله جل جلاله، أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ أم من يعجز عن الهداية إلا أن يهدى هو؟ فإن كان صنما جمادا لا يمكن أن يحرك من مكان إلى مكان إلا أن يأتيه هذا المشرك فيحمله من يديه إلى هناك، وإن كان بشرا وإن كان ملكا وإن كان جنا ومن باب أولى إن كان حيوانا، لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا أن يهديه خالقه للخير ويهدي الآخرين إلى ما يصلحهم من طعام وشراب وحياة من الدواب والطير المعبودة من دون الله ضلالا وإفكا. قل من يهدي؟ قال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ أجدر أوجب أحق هنا أفعل تفضيل وهي للزيادة والمشاركة، ولكنها هنا على غير أصلها وعلى غير قاعدتها، فالله الحق والأحق، وليس هناك مشاركة حتى تكون من الله زيادة ومن الشركاء مشاركة في الحق، ولكن الكلام اقتضاه ولغة العرب تقضي بذلك. وكثيرا ما تأتي أفعال على غير أصلها وطبيعتها فيكون معناها الفعل وزواله عن الآخر الذي قرن به. أفمن يهدي أحق أن يتبع، يعني هو الواجب أن يتبع، أن يطاع، أن يوحد، أم أن يتبع من لا يهدي، من عجز عن الهداية بل هو أجدر وأحق بأن يهدى؟ فما لكم أيضا استنكار استفهام إنكاري تقريعي، أين ذهبت عقولكم؟ أين ذهبت مدارككم؟ أين ذهبت قلوبكم؟ كيف تحكمون؟ على أي أصل من الأصول تكون أحكامكم؟ هذا رازق وهذا شريك الله، هذا يعبد في الأصل وهذا يعبد تبعه، هذه الأحكام الزائغة الضالة التائهة على أي أصل تبنونها؟ وعلى أي كتاب من كتب الله تؤصلونها؟ ليست إلا الأضاليل والأكاذيب والأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذه اللفظة يهدي يهدي فيها قراءات ست أو سبع، كلها ضمن القراءات السبع، والمؤدى واحد وهو الهداية، الخروج من الضلالة إلى الحق والصواب، زوال الزيغ وزوال الضياع والبعد عن التيه والبعد عما لا يوصل إلى الحق إلا بدراسته وعمله وإدراكه. قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني عن الحق شيء من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. ولا يتبع أكثرهم إلا ظنا، الأكثر من الرؤساء الذين يستعبدون غيرهم ويدعونهم يقلدونهم في باطلهم وفي شركهم، هؤلاء الرؤساء الذين هم أكثر المشركين، هؤلاء لا يتبعون إلا أوهامهم وظنونهم. ولذلك عندما تقف عند هؤلاء الرؤساء من كفر شيوعيين أو كفر اشتراكيين أو كفر ماسونيين أو كفر نصارى أو كفر يهود أو كفر مجوس، عندما تسألهم ويكونون في دعواهم وزعمهم أنهم دارسون ومثقفون وجامعيون، فيذكرون لك أوهاما ويذكرون لك أباطيلا قد تنطلي على ناقص العقل وضعيف الفكر، وهكذا يتبعهم أولئك بما لا يكاد يقبل ولا يفهم ولا يدرك، فهؤلاء لا يتبعون إلا الظن. أما الآخرون وهم القلة، قلة في العدد ولكنها كثرة في الضياع، كثرة في التيه، كثرة في الضلال، لأنهم يكفرون عن تقليد وعن جهالة، حتى تلك الظنون والأوهام التي يذكرها قادتهم ورؤساء كفرهم لا يدركونها ولا يعرفون النطق بها، ولا يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن، والظن هو احتمال الشيء من غير دليل ولا برهان، لا من عقل ولا من دليل سمعي، لا من دليل عقلي ولا من دليل سمعي، سواء من كتاب الله أو سنة رسول الله أو إجماع الصحابة وسلف الأمة. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فمن يعيش في عقيدته وفي أحكامه وفي دينه بالظنون فلا دين له، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يكفي، لا يؤدي المطلوب، لا يكون صاحبه مؤمنا ويكون صاحبه كافرا بالتقليد. وفي هذه الفقرة دليل قاطع على من قال من علمائنا وسلفنا الصالح ومحققي علمائنا أن الدليل الحديثي الذي ورد عن صحابي واحد بسند صحيح في مثل الكتب الستة وأشباهها ونظائرها من الأسانيد الصحيحة المسلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثقات العدول من غير انقطاع ولا علة، يقول الكثير من العلماء: الحديث إذا كان كذلك فهو ظني الدلالة، ولا يعتبرون قطعي الدلالة إلا الآية من الكتاب أو الحديث المتواتر، على قولهم إن الحديث المتواتر ضعيف ولا يكاد يعد إلا على الأصابع. هذا كلام غير مقبول ومرفوض سلفا، فالحديث الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن الثقة العدل الضابط عن منتهاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العزة جل جلاله وتعالى مكانه هو قطعي الدلالة، لو اعتبرناه ظنيا كما يزعم كثيرون. الله جل جلاله قد قال عن الظن: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يقوم مقام الحق ولا يغني غناه ولا يكفي كفايته ولا يعتمد عليه. والآية دليل قاطع في الموضوع لأولئك الذين قالوا: الأحاديث النبوية سواء منها أحاديث الأفراد أو الأحاديث المتواترة، إذا وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح المتصل أو وردت بالإجماع عن الصحابة وسلف الأمة، كل ذلك حق من الحقائق قطعي الدلالة وليس بظن من الظنون، لأن الله جل جلاله قال عن المشركين، قال عن الكافرين: إن يتبعون إلا الظن. فلو نحن قلنا في أن أدلتنا من صحيح البخاري وأن أدلتنا من صحيح مسلم وأن أدلتنا مما وردنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام من الأفراد هي ظنية الدلالة، لكنا كالمشركين إن نتبع إلا الظن. وقد أتم الله قوله فقال وبقي دستورا وقاعدا: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يقوم مقام الحق ولا يغني غناه ولا يكفي ولا يدل ولا يستدل بدلالته. وهذه الآية دليل قاطع في ذلك، وأن لا نعتبر أي دليل من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت بالسند الصحيح عن الثقة العدل الضابط عن مثله إلى التابعي إلى الصحابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نعتبر ظني الدلالة فنكون متبعين الظن. والظن هو اتباع أهل الباطل، اتباع المشركين، والظن لا يغني من الحق شيئا. قال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الله عليم بما يفعلون، عليم جل جلاله بفعل المشركين وفعل الكافرين من شرك وضلال وضياع، وفي معنى هذا الإخبار منه جل جلاله وأنه عليم بذلك نذارة وتهديد ووعيد بأنه سيعاقبهم بعلمه، وما علمه منهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلأهل الخير وما كان هذا القرآن أن يفترى. ولكن تصديق الذي بين يديه من دون الله. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يقول جل جلاله عن الكفار الذين عاصروا نزول القرآن ونزول الوحي وهم أهل مكة في الدرجة الأولى، وقد شككوا في القرآن وكذبوه وأنه من الله، وقالوا هو مما افتراه محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك. فيقول جل جلاله لهؤلاء: على أن هذا الذي قاله الأولون قاله كل كافر قديما وحديثا، كان مشركا عربيا أو كان مشركا عجميا، كان من القدامى أو من المحدثين، فما كان كافرا إلا بعد أن كذب رسول الله في رسالته وفي أن الوحي نزل عليه وفي أن القرآن نزل عليه جبريل من الله. فقال جل جلاله لهؤلاء القدامى والمحدثين ومن يأتي بعد: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ما كان لا يليق وما يجدر وما يمكن أن يكون ذلك، لا في لغة العقول ولا في لغة الواقع ولا في لغة الدليل والبرهان. وسيؤكد ذلك بدليل العقل جل جلاله: وما كان هذا القرآن، هذا الذي نشرف بمدارسته ونشرف بالكلام عنه في هذا المكان المقدس تجاه الكعبة المشرفة، هذا القرآن كتاب الله، ما كان ليفترى من دون الله أن يكذب على الله وينسب إلى الله، وما هو من قوله ولكنه من قول البشر، حاشا الله وحاشا نبي الله صلى الله عليه وسلم. وما كان هذا القرآن أن يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه نزل من الله بحق، كان كلام الله بحق، نزل تصديقا لما بين يديه لما سبقه من رسالات ومن كتب، من تصديق موسى وتصديق عيسى وتصديق إبراهيم وتصديق نوح وتصديق الأنبياء قبله جميعا، جاء بتصديق التوراة وتصديق الإنجيل وتصديق الزبور والكتب السابقة، بمعنى أنه قد نزل كتاب اسمه التوراة على موسى، ونزل كتاب اسمه الإنجيل على عيسى، ونزل كتاب من الله اسمه الزبور على داود، ولكنهم غيروا أي أتباعهم من أدعياء الإيمان وأدعياء التصديق وأدعياء الدين، فقد زادوا وغيروا وبدلوا، فجاء القرآن ليحقق الحق ويزيف الباطل، ليصدق ما وجده صدقا ويكذب ما وجده كذبا. ومن مثال التصديق ويا ما أقل، أما الأكثر كذب وبهتان، فالتوراة والإنجيل والزبور أسس ونزل على التوحيد وعبادة الله لا شريك له، وأن المنزل عليهم عبيد لله أبناء إيماء، هم رسل من الله صادقون معصومون. أما أن يكون الكلام كلامهم، فذلك ما اخترعه من بقي بعدهم ممن ضل وأضل وكفر وأشرك. فمن ذلك مما يصدقه، ففي الإنجيل أرسلت إلى خراف بني إسرائيل يقول عيسى، وهذا الكلام قد أكده القرآن، فقد قال تعالى، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي. فكون الله تعالى أخبرنا بأن عيسى في كتابنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنه أرسل رسولا لبني إسرائيل فقط وليس للناس كلهم، فمن آمن به حتى في عصره من أهل أوروبا أو من العرب في زعمهم أو من الهند أو من الصين، قد آمنوا برسالة لم يؤمروا بالإيمان بها ولم يكن رسولها مرسلا إليهم. فعيسى لم يرسل إلا لبني إسرائيل، وقد أكد القرآن ما وجد في الإنجيل ما وجدناه، أرسلت إلى خراف بني إسرائيل وخراف بني إسرائيل فقط. ومن هنا ليس في الأرض قديما وحديثا دين عالمي إلا دين الإسلام، إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام، وقد أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في المتواتر عنه، قال خصصت بخمس، كان الناس يرسلون إلى أنبيائهم خاصة، أي أديان قومية. ومن هنا نقول عن أنبياء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل ليسوا أنبياء الناس كلهم ولا رسل الناس كلهم، ولكن رسول الله الذي أرسل للناس كلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل للعربي والعجمي، أرسل للأبيض والأسود. وقد أمر أن يقول عندما نزل عليه الوحي في هذه الأراضي المقدسة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كان الناس قبلي يرسلون إلى أنبياء، كان الأنبياء يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وبعثوا إلى الناس عامة. هذا المعنى بيان للقرآن، وما في القرآن مصدق في هذه الفقرة لما في الإنجيل. ومن هنا كان القرآن مصدقا ومكذبا، مصدقا لما يتفق والقرآن، ومكذب لما خرج عما في القرآن. ولذلك التوراة والإنجيل لا نقول كما قال جهل سبقونا، لا نصدق ولا نكذب، بل نصدق ونكذب. فعندما نجد الإنجيل والتوراة تدعوان إلى عبادة العجل وإلى عبادة العزير وإلى عبادة عيسى ومريم، ويقولون عن أنفسهم نحن أبناء الله وأحباؤه، كيف ندرك هذا ونسمعه ونقرأه ونتشكك في رده وإبقائه؟ هو كذب باطل. ما أرسل الأنبياء إلا لدعوة الناس إلى الإسلام، إلا لدعوة الناس إلى عبادة الله الواحد لا شريك له. وما كان هذا القرآن أن يفترى، ما كان ليفترى ليكذب من دون الله، أن يجعل كتابا للبشر من قول محمد وحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس لله ولا من كلامه ولا من وحيه. يقول تعالى: ولكن تصديق الذي بين يديه أنزل على نبينا ليصدق ما صدق من التوراة والإنجيل الحق، وتفصيلا لكل شيء، وتفصيلا الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، نزل لتفصيل الأحكام، لتفصيل الحلال والحرام، للبيان التام لما يهدي الناس في حاضرهم وفي مستقبلهم في معاشهم ومعادهم، لزوال الضر عنهم والشرك، لتثبيت الدين والتوحيد والهداية. هكذا أنزل القرآن وهو كلام الله حقا، فمن زعم أنه من كلام النبي أو أن المعنى من الله والكلام لفظ النبي فهو كافر مشرك حلال الدم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وأن القرآن من رب العالمين، وأنه جاء مصدقا لما بين يديه لما سبق، جاء بتفصيل الحلال والحرام والتوحيد وقصص الأنبياء والنظر والتدبر في هذا الكون الأعظم. من الذي دبر؟ من الذي خلق؟ من الذي رزق الناس؟ من الذي أحيا وأمات؟ كما سبق في الآيات ولا نزال في نسقها. قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون استفهام إنكاري توبيخي تقريعي، يقول عن الكفار قديما وحديثا من عاصروا نزول الوحي ومن جاءوا بعد النزول، وهم يقولون قرآن محمد وكتاب محمد وقول محمد، وهؤلاء الذين أفقدهم الله العقل والفكرة والإدراك والفهم، يرون السنة وهي بعشرات وآلاف الكتب من الصحاح والسنن والمعاجم والمساني، والنبي أفصح العرب وأوتي جوامع الكلم، فهم يقرؤون كلام النبي عندما ينسب القول لنفسه وينسبه له المؤمنون، حتى إذا زعموا أن القرآن كلامه ونسبه لربه افتراء وكذبا، يكون عندما افترى وحاشاه من ذلك أتى بالمعجز الذي يعجز البشر، وعندما صدق أتى بالكلام الذي بينه وبين ما نسبه لله، ما بين الخالق والمخلوق، ما بين السماوات العلى والأرض السابعة. ولا يقول هذا عاقل، لا يقوله إلا من سلب العقل والفكر والفهم. أم يقولون افتراه؟ أهؤلاء الذين أضاعوا عقولهم يقولون ويزعمون بأن محمدا افترى القرآن ونسبه لربه، فتحداهم الله. وهذا التحدي الثالث في هذه الآية: قل فأتوا بسورة مثله. الله تعالى منذ ذلك العصر قد أنزل هذا منذ 1400 عام، تحدى قريشا أفصح الخلق على الإطلاق خطابة وبيانا وشعرا ونثرا ومعرفة فنون القول، ومع ذلك عندما حاولوا أن يفعلوا مثل ذلك أتوا بالهراء وبالسخافة وبالركاكة وبالقول المضحك. قل فأتوا، تحداهم الله، وهذا التحدي لا يزال قائما، لقد جئنا بعدهم 1400 عام لم يستطع هذا، لا من كان في عصر النبي ولا من جاء بعدهم ولا من بعدهم، جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن بقي القرآن هو القرآن بإعجازه بفصاحته ببلاغته متبينا متميزا بارزا عن كلام جميع الخلق. هو الذي لا يبلى على كثرة الرد، نقرأ القصيدة البالغة فتعجبنا، فإذا أعدناها ثانية وثالثة مللناها، نسمع المقالة والخطبة فنعجب بها ونطرب، فلو كررت علينا مرتين وثلاثة لمللناها وكللنا منها. نقرأ القرآن كل أسبوع كل شهر كل يوم، فما تزداد قراءته إلا حلاوة، إلا رن وجرس في الأذن، إلا بهاء في الأنفس، إلا لذة للتتبع، لا نمل ولا نكل، لا يبلى على كثرة الرد. فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم، وهو الفصل ليس بالهازل، كما روى الحارث الأعور عن علي كرم الله وجهه عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل فأتوا بسورة مثله يا هؤلاء الذين زعمتم أن محمدا افترى، أتونا بسورة منه وفيه المئات من السور، وادعوا من استطعتم من الجن والإنس أن يعينوكم، ويكون بعضهم لبعض ظهيرا إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في أن محمدا قد افترى. وقد نزل هذا المعنى في ثلاث آيات، التحدي الأول في نزول القرآن كله، فقد قال تعالى: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع الجن كل الجن منذ خلق الله إبليس إلى آخر إبليس في الدنيا، ولو اجتمع البشر بأنبيائهم برسلهم ببلغائهم، لو اجتمعوا جميعا أولهم وآخرهم على أن يأتوا بمثل القرآن وكان بعضهم ظهيرا لبعض معززا ومعازرا لما استطاعوا. ثم عاد فأنزل التحدي إلى عشر سور: أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. اختصر الله التحدي من مئات السور والقرآن كل إلى عشر سور، ولو من نوع قل هو الله واحد. إنا أنزلناه في ليلة القدر والعصر إن الإنسان، التحدي لا يزال قائما فما استطاعوا. وهنا في هذا التحدي الثالث أعجزهم بأن يأتوا بسورة فقط، فبالقرآن كله عجزوا وبعشر سور عجزوا، ثم عجزهم بسورة فعجزوا. أم يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله، سورة فقط أنزل التحدي من القرآن كله إلى عشر سور إلى سورة، وأيضا وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. من دون الله كل الخلق، الملك والجن والإنس، هل استطاعوا؟ وقد جئنا بعدهم بألف وأربعمائة عام والتعجيز لا يزال قائما. زعم كافر، زعم من يتعصب لمسيلمة، الكذاب الدجال، كافر اليمامة وصاحب اليمامة ودجال اليمامة، جاءه عمرو بن العاص ولا يزال على كفره، فقال له مسيلمة الكذاب، قال لعمرو: ماذا نزل على صاحبك، يعني القرشي النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نزلت عليه آية عظيمة صغيرة. قال: ما هي؟ قال: نزل علي سمعت أصحابه يقولون يقرؤون: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فسكت قليلا ثم رفع رأسه الكذاب فقال: وأنا أنزلت علي سورة مثلها؟ قال: هات أسمع. فقال: وبر يا وبر، لست إلا حفر ونقر، ولست إلا شعرا وذي الفيل، وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. فقال له عمرو وهو لا يزال على كفري: والله يا مسيلمة لتعلم أني أعلم أنك كاذب، هذا عمرو لا يزال على كفري، ولكن بأذني العربية الطبيعية الفطرية أدرك البلاغة والفصاحة فيما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم بعد ذلك، وكان من كبار الفاتحين ومن كبار خدام نبي الله عليه الصلاة والسلام. أما مسيلم الضال مضل دجال اليمامة وبطلها الكاذب الفاجر، هذا اخترع الكثير ولا يزال يتندر به الناس في كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الأدب. عندما نقرأ هذا البيان المعجز، هذه الفصاحة الحلوة النادرة، ونحن نتغذى بها كما يتغذى الجسم بالنسيم في هذا الحر الشديد، وكما يتغذى الصبيان بالماء البارد على الظمأ، عندما نسمع هراء وركاكة هذا الكذاب الدجال نكاد نشعر بالغثيان. ولو لم يكن هناك دين، ولو لم يكن هناك وحي ولا نبوءة ولا معجزة، لكان العقل السليم يدرك بفطرته كما أدرك عمرو بن العاص حال كفره الفرق الكبير والبون الشاسع بين الفيل وما أدراك ما الفيل، وبر يا وبر، مع العصر إن الإنسان لفي خسر. فكاشف وقال له: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. وهكذا زعموا أن أبا العلاء المعري حاول أن يصنع مثل ذلك فيما سماه الفصول والغايات ولزوم ما لا يلزم، وفيما سماه من قصة الآخرة وحكاية الآخرة. فماذا أتى؟ أتى بالكلام الغث السمين، هذا إن صدقنا هذا الكلام ولا نصدقه على أكثر ما قد قيل عن أبي العلاء المعري. ولكن الذي أريد أن أقوله، نحن ولو جئنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب1400 عام لم نؤمن لمجرد التقليد، آمنا بمعجزات شاهدناها وعاصرناها، ولم يؤمن بها الصحابة إلا تصديقا، وآمنا بها حضورا وواقعا. هذا القرآن المعجز والتحدي الذي نذكره الصحابة سمعوا وآمنوا به تصديقا، وماتوا بعد 20-30-50 عام. أما نحن فبعد 1400 عام والقرآن الكريم يتلى على الخلق كلهم، على الكافر والمؤمن، على المصدق وعلى المكذب، في مشارق الأرض ومغاربها وجميع قارات الأرض. وللإسلام كان ولا يزال أعداء للداء يبذلون النفس والنفيس، زعموا للقضاء عليه، وحاولوا بكل جهدهم أن يبدلوا، أن يخلدوا، أن يغايروا، فكانوا أحقر من ذلك وأذل من ذلك. فعندما نأتي نحن في هذا العصر ونقرأ هذا التحدي الإلهي في أن يأتوا بسورة، بعشر سور بالقرآن كله، فيكون الجواب العجز. هذا في اللفظ، هذا في الفصاحة، هذا في البلاغة، وسيقول كافر مصر على الكفر، لا يعرف فصاحة العرب إلا العرب. وكم عدد العرب في الأرض؟ 100 مليون، 150 مليون. الدنيا تحسب أكثر من 3 ملايير من البشر، كيف يؤمن كيف يمكن؟ وأنتم تطلبون كل البشر للإيمان بالقرآن وأنه معجز، وهم لا يعلمون العربية ولا يدركونها. نقول أولا، العربية تجب دراستها وتعلمها على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن لم يتعلم العربية من المسلمين غير العرب سيكون دينهم ناقصا، إيمانهم ناقصا، لأن بجهلهم للغة العرب، لغة القرآن، لغة النبي عليه الصلاة والسلام، أبعد ما يكونون عن فهم الإسلام حتى في الضروري منه. ونحن نرى اليوم تركيا التي حكمت العالم الإسلامي أكثر من 700 عام، حكمت حرمين شريفين أزيد من 400 عام، نجدهم اليوم لا يكادون يعرفون العربية إلا 1 في 1000 أو أقل. لو أذن المؤذن بينهم الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يعلمون ما يقول. لو أقام المقيم الصلاة، لو قرأ الإمام الفاتحة وسور صغيرة من القرآن لما فهموا شيئا. أهي طقوس كما عند النصارى في الكنائس؟ نزل ذلك للعلم وللتدبر، ولذلك كان الإسلام عندما خرج للفتح والهداية كان السيف في يد من عصى وعارض، وكان القلم في يد، فما كادت تنقضي 50 سنة على فتح من مشارق الأرض ومغاربها، حتى كانوا قد نشروا دين الله دين الإسلام، ونشروا معه لغة الإسلام، اللغة التي نزل بها كتاب الله، اللغة التي نطق بها نبي الإسلام وخاتم الأنبياء. أما التمسك باللغة الوطنية، اللغة القومية، فهي من الوثنية ومن الجاهلية. فنحن عندما نفرض ذلك لسنا نحن الذين نفرضه، أي أقصد العرب، ولكن الله فرضه، ولأن لغة العرب بها نطق القرآن وبها أنزل محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلم فريضة على كل مسلم، وأداة العلم والتعلم هي اللغة العربية، فمن جانفها ومن ابتعد عنها ابتعد عن الإسلام. وقد كان هذا إلى 8 الهجري. يقول أبو العباس بن تيمية في كتاب من كتب العظيمة الشأن، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أهل الجحيم، أن العربية كانت منتشرة بين المسلمين عربا وعجما في مشارق الأرض ومغاربها، هندا وصينا وحبشة وتركا وبربرا. وفي هذا العصر تأكيد ما قال ابن تيمية، ابن بطوطة من أقصى ديار الإسلام من طنجة من المغرب الأقصى قام برحلة في العالم الإسلامي بقي فيها نحو من 30 عاما لم يكن يعرف إلا العربية، فتجول بها في مختلف أقطار العالم الإسلامي وما وجد من يجهلها من الناس. فكان في هذه الأقطار التي تنقل إليها كان قاضيا وكان حاكما وكان مفتيا وكان أميرا، كان يحكم عليهم باللغة التي يعرفونها وهي لغة الإسلام. وكانت المواطنية تكفي أن يكون مسلما، فلم تكن من هذه القوميات الزائفة الوثنية ولا الوطنيات الزائفة الوثنية، لم يكن لها وجود ولا سلطان. ونحن أولئك نرى رحلته، وقد طبعت العشرات من المرات وترجمت إلى جميع لغات الأرض، لم تكن إلا بالعربية، ولم يكن يتحدث في هذه الأقطار بين جميع شعوب الإسلام إلا بالعربية. وأيضا القرآن ليس معجزا باللفظ، ولكنه معجز أيضا بالمعنى. وإلى الغد إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، اسحق النفاق والمنافقين. اللهم أعد الإسلام لعزتك. أعده لوحدتي، أعده لقوتي، ارفع رايته، اهلك أعداءه، اللهم أعرك بالنصارى واليهود وجميع الكافرين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يقول جل جلاله عن كتابه الكريم وعما قابله به الكفرة الجاحدون من اتهام منهم بأن النبي افتراه عليه الصلاة والسلام، وحاشاه من ذلك، فتحداهم الله تعالى في بضع آيات على أن يأتوا بالقرآن، ولن يفعلوا ولو كان جن والإنس بعضهم لبعض ظهيرا، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثلي، فلم يستطيعوا ولو أتوا بكل من دون الله من على وجه الأرض، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة مثلي، فكانوا أعجز في كل ذلك من أن يأتوا بما يشبهه أو يماثلوه، لا كلا ولا بعضا. وكما قلنا بالأمس مبينين مسهبين مضى على هذا التحدي 1400 عام ولا يزال التحدي قائما، لم يستطع أحد، لا من كافر ولا منافق، لم تستطع أمة من الأمم، لا من مؤمنة ولا كافرة، أن يأتوا بما يشبه القرآن كلا أو بعضا. وكان هذا من معجزات القرآن التي عاصرناها وعاصرها من قبلنا بعد البعثة النبوية، وسيشاهدها من بعدنا إلى يوم النفخ في الصور. وفي الصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى بعث أنبياءه بآيات على مثلها آمن الناس، وما كانت آية التي أنزلت عليه إلا وحيا يوحي إليه، وأنا مع ذلك أكثرهم تابعا، أو كما قال جل جلاله. وليس معنى الحديث أن النبي ليس له معجزات كبقية الرسل قبله، بل معجزاته تجاوزت الحد والحصر بجميع ما أتى به الأنبياء قبله، وانفرد عنهم بمعجزات، منها الإسراء، ومنها شق القمر، ومنها الكتاب المنزل عليه القرآن الكريم. القرآن الكريم لم يتغير ولن يغير، إذ الله تعالى تعهد بحفظه، والكتب السابقة قد بدلت وغيرت وحرفت من التوحيد إلى الوثنية، ومن تقديس الأنبياء وإجلال الله وعبادته إلى قذف الأنبياء، إلى التجديف على الله، إلى ما لا يكاد يخطر ببال إنسان له مسكة من عقل. ولكن المعجزة الخالدة، المعجزة الدائمة، المعجزة التي لا تشبهها معجزة من معجزاته، التي شاهدها من عاصر وسيشاهدها من يأتي بعده جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر إلى قيام الساعة، هي القرآن الكريم. ولذلك كان إيماننا ليس إيمانا تقليديا، بل كل ما تلوناه وقرأناه في كتاب الله وهو يخاطب منا العقول والألباب، آمنت به ألبابنا وآمنت به عقولنا، واعترفنا بما ورد فيه بلغة الحق ولغة الدليل ولغة البرهان العقلي. ثم بعد ذلك طابقنا هذا الذي آمنا به كذلك بما ورثناه عن الآباء والأجداد، عن الشيوخ وشيوخ الشيوخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك مما أكد بعضه بعضا، ومما زاده بيانا وتأكيدا، وأن الناس الذين هم على دين الحق، على دين الإسلام، كانوا على يقين من أنفسهم عقلا ودليلا وبرهانا، وبذلك وكانت أكبر دليل وكانت أكبر حجة هي هذا القرآن الذي تحدى الله به الخلق جنهم وإنسهم، فبقي التحدي قائما، التحدي في اللفظ والتحدي في المعنى. التحدي في اللفظ لأمة العرب التي نزل القرآن على لغتها من حيث فصاحته وبلاغته وطلاوته وحلاوته وما فيه من دقائق المعاني وما فيه مما يبهر العقول العالمة والمدركة قبل غيرها. ولكن الإعجاز يزيد على ذلك بما يؤمن به كل الخلق، وما يجب أن يقتدي به ويتمسك به ويبحث على حقائقه، وهو إعجاز المعنى. فكل ما ورد في القرآن من كلام على الكون، على السماوات، على الأرض، على الشموس والأقمار، على الفصول، وعلى كل ما تحدث القرآن، وكل ما جاء عنه من قصص الأولين من الأمم البائدة والأديان السابقة والرسل والأنبياء السابقين، كل ذلك على أكثرة أعداء القرآن وأعداء الإسلام لم يستطع أحد حتى من أشدهم عداوة وأكثرهم حقدا أن يكذب من القرآن شيئا أو أن ينفي من القرآن شيئا أو أن يقول القرآن جاء على غير حق وعلى غير دليل وعلى غير ما أكده العلم وعرفه العلم. وبهذا كان كتاب الله الحجة الباقية الدائمة التي خصها بالإعجاز نبينا عليه الصلاة والسلام، ونحن قد آمنا بها منطقا، آمنا بها لبا، آمنا بها حوارا ونقاشا، فكان الحق فيما ورد عن الله وتسلسل ذلك منذ النبي عليه الصلاة والسلام إلينا ولمن يأتي بعدنا وإلى يوم النفخ في الصور. هذا القرآن الكريم الذي كذب به الجاحدون والذي نفاه النفاة ممن أبى الله إلا طردهم من رحمته وضلالهم، قال الله عنهم في ذلك: بل كذبوا هؤلاء الذين اتهموا رسول الله بالافتراء وبالتزيد وحاشاه من ذلك، ومنطق العقل والفكر يكذبهم قبل غيرهم. فقال الله ردا عليهم وقال الله سحقا لأفكارهم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بل كذب هؤلاء جهلا وبلادة وغمطا للحق وصعودا للران على القلب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بما لا يعلمون حقائق ولم ينتظروا أن يسألوا وأن يعلموا وأن يعرفوا من رسول الله المرسل به أولا صلى الله عليه وسلم حتى ومن أعدائه من أهل الكتابين السابقين مما ورد فيهما. هل هذا الذي ورد له أصل عندكم؟ فسيجدون الحق مع الكتاب وسيجدون مسكتا عندهم على جحودهم أيضا أو جحود أكثرهم وعلى إصرارهم على الإنكار والتحدي والكذب والافتراء. ولكنهم لو حكموا عقولهم كما لفت الله أنظارهم إليها لما وقعوا فيما وقعوا فيه، ولكن حسد بعضهم للنبي عليه الصلاة والسلام لما يكون أظهرهم ولما يكون أكبرهم ولما يكون إمامهم وقائدهم، وهم كانوا ينظرون لأنفسهم الأحقية بالزعامة والأحقية بالإمامة زورا وكذبا وضلالا وبهتانا. وهكذا طرد إبليس قبل من الجنة عندما حسد آدم على ما آتاه الله من فضله. بل كذبوا، بل إضراب عن القول، وأن هؤلاء الذين افتروا على القرآن واتهموا بالافتراء فيه على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما قالوا ذلك إلا تكذيبا لما لم يحيطوا بعلمه، لم يدركوه ولم يفهموه ولم يعوا حقائق لا الظاهرة ولا الخفية، ولو تأنوا قليلا ولو بحثوا قليلا ولو تدارسوا ذلك قليلا لتغيرت نظرتهم ولتغيرت عقيدتهم، ولكن أبوا إلا الجهل وركوب الجهل. سئل يحيى بن الفضل من سلف الأمة: أين نجد قول العرب من جهل شيئا عادا؟ قال في قوله تعالى: بل كذبوا بالحق، بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله، فكذبوا بما لم بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه ولما يأتيهم تأويله، بل كذبوا جهلا، عادوا العلم جهلا، تنكروا للعلم جهلا. وكان هكذا كما قال شعراؤنا، وطال والأهل الجهل للعلماء أعداء، ومن جهل شيئا عادا. بل كذبوا به بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، ولم يأتيهم بعد بيانه وتفسيره وإدراك حقائق وما فيه من مجمل إلى ما فيه من مفصل، وما فيه من ماض وما فيه من حاضر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي برواية علي كرم الله وجهه في صفة كتاب الله الكريم: فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وفصل ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، ما تركه من جبار إلا وقسمه الله، فيه أنباء السابقين وأخبار اللاحقين، وفصل ما بيننا من خصومات ونزاعات عن العقائد وعن الحقائق وعن المعارف وعما يجب أن يؤمن به ويتحلى به عقل الإنسان. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بمعرفته، بما فيه من أسرار ظاهرة خفية. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، لم ينتظروا بيانا وتفسيرا وحكمته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان صباحا وكان مساء وكان حضرا وكان سفرا وكان سلما وحربا، يبين القرآن ويفصله ويفسره. ومن هنا كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله: السنة على سعتها وإحاطتها هي بيان للقرآن وتفسير. والأمر كما قال الشافعي: الله عندما يقول لنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، نجدها كلمات بالأمر بالصلاة، بأن لها وقتا، بأن هناك صلوات عامة وصلاة وسطى، فأين نجد البيان والتفصيل؟ نجده عما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام من الصلوات الخمس ومن الفرائض ومن أركانها ومن واجبات.